هذا الجاهل فعل ما لا يجوز معتقدا فيه الحسن، وأنكر علي ما يجوز معتقدا فيه القبح. هذه نتيجة حتمية لتلك الأمية الدينية وذلك الجهل الذي نعيشه. وهذه حقيقة للأسف الشديد، كثير من القضايا يأتي بعض الناس يوسع فيها ليس فيها سعة، كثير من القضايا يضيق فيها ليس فيها ضيق، كثير من القضايا يحل وليس بحلال، يحرم وليس بحلال. هذا شيء طبيعي نتيجة الجهل الذي نعيش فيه. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال هينكر والحرام هيقر وما إلى هذا. كذلك للأسف الشديد هناك أمور أنت تقرأها أو قد يقرأها المسلم أو يسمعها لا يفهمها بالمرة، تعتقد كأنك تحدثه بلغة هندية وليس بلغة عربية، لأنه بعيد كل البعد عن لغة القرآن وعن لغة السنة. هناك كما قلت أمور كثيرة جدا أباحها الشرع والناس لا يفهمونها، هناك أمور كثيرة جدا حرمها الشرع والناس يقعون فيها. ولسه في خطبة قريبة كنت بتكلم على النصب اللي بيعتبروه شطارة. الآن بيجي مثلا عندك سيارة عايز تبيعها، ايش تفعل؟ تروح تجيب واحد يقعد يزينها لك ويدري لك عيوبها وما إلى هذا، وهي مثلا تساوي 7 تروح تبيعها ب10 وترجع فرحان وصعيد ومغتبط. ليه؟ ليه؟ طلعت ناصح. لا دي مش، ده مش طلعت ناصح، معذرة البعيد طلع نصاب. نصاب ده نصب، لكن هذا يعتبر في عرفنا وفي واقعنا شطارة. ده نتيجة ليه؟ لجهل الناس أيضا بأحكام البيع والشراء، ويعتبر إن أنت لو ذهبت وجبتها كما هي وقلت للمشتري عيبها كذا وعيبها كذا وعيبها كذا يقول لك ده مغفل. الراجل بيربي أولاده إزاي الابن لما يقعد في متجره، معذرة في التعبير الدارج اللي أقوله، يلبس الزبون البضاعة وبعدين يرجع إيش فعلت؟ قل له عارف كل البايز ده أنا ريحتك منه يا ابو شاطر، ابن أبوك، نعم كلب ابن كلب، هذه حقيقة، نصاب ابن نصاب، هذه حقيقة. ولكن هي بتعتبر الآن شطارة، شطارة حرفة، غش ونصب وخداع. ده المسلمون يجهلون اللي يجوز اللي ما يجوز اللي ممكن اللي مش ممكن. خلاص يرى شيخا مثلا لابس بني ولا لابس احمر ولا لابس، قل يا خبر ابي تسد، شوف شوف الشيخ سد ولا شفت الشيخ مام، قل لقيته لابس احمر، يقول لك لا لا ده اصبح فسيقا. يا راجل الله يهديك ويهدي والديك، ده النبي لبس الاحمر ولبس المرحل، عارف ثوبه مرحل يعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج على القوم وهو يلبس إزارا مرحلا، مرحل يعني فيه سوى الرحل جمل، مش الجمل الرحل على الجمل. خلاص إيه؟ أنت ما تفهم الدين فهما صحيحا، أنت تحرم فيما أحل الله ورسوله ويعني تحل فيما حرم الله ورسوله. ولذلك قبل ما تنكر أمرا وقبل ما قول هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز، انت فاهم ايه يعني عن دينك؟ انت فاهم ايه عن دينك؟ خلاص اضرب لك مثالا سريعا، النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية كنت لسه بتكلم فيها قريب، الناس واحد بيقول لي تصدق وتأمن بالله، انا ما كان يخطر على بالي ان ده حكم في الشرع، ان ده حكم في الشرع. لما بتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا انقطع شسع احدكم، إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي حتى يصلح. بس يقول لك إيه ليه؟ طب هو أولا تسمع الكلام تفتكر إن ده هندي مع العربي. هذا حكم شرعي يجهله كثير من الناس، يجهله كثير من الناس. الشسع تعرف الشبشب أو الصنبل يبقى له صباع، أنا رافع رجلي بوريك صباع، الصباع ده خلاص بيدخل بين الاصبعين بتوع رجلين دول عشان يتيسر لك المشي، ده اسمه شسع. شسع ينقطع تعرف تمشي فيه تعرف ما تعرفش. يوم اللي يحصل ايه تروح خلعه خلعه وماشي بفردة واحدة. تعرف ان ده منهي عنه شرعا؟ تعرف ما تعرف ان ده شوف تمشي في نعل واحدة ما ينفعش. ما ده امر عادي جدا ان الناس امر عادي جدا مع انه من المنهيات في تعبيري من المنهيات مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهي فيه للتحريم لأنه لم يرد له صارف. هذا ما يعرفه أحد من الناس. خلاص قل إذا انقطع شس يقول لك يعني شس وبعدين فلا تمشي في الأخرى يقول لك ده حكم في الشرع. والله أنا بقول لأ قلت لإخوانكم طلع واحد والله ما نعرف عنه حاجة. يعني أنا خلاص عندي معذرة في التعبير أنا بقول التعبير اللي قال فردة قطعت فبمشي في الثانية وبمشي في الحد ما تيسر لي. خلاص الشرع ناهى عن هذا. ماذا يعرف المسلمون عن هذا؟ ولا أي شيء. إحنا بقى نتكلم في الكرة حلوة ونقول بقى مين والواد ومش عارف إيه والأبطال والنجوم والمدرب مش عارف إيه والكرة دي أصلا. تعرف الواد لو كان جه هنا والواد لو راح هناك دكاترة بس نتكلم عن الفن واحد بس شوية مزيج يقول لك استنى فلان هيغني ده لسه ما نطقش لكن هو حافظ المقدمة وعارف مين اللي هيقوله. دكاترة وبعدين تيجي لحد الدين يقول لك هو انا شيخ. طب انت بتتكلم في الكورة وانت الكروي وانت بتتكلم في الفن وانت فنان يعني انت بتخصص في كل حاجة الا في الدين سايبه لأهله. وبعدين ما انت من اهله انت من اهله يعني انت من اهل الدين وانت مطالب بهذا بين يدي الله رب العالمين وستسأل بين يدي الله وستسأل بين يدي الله. ولذلك قلت ان في كتب كثيرة عن المنهيات والمنهيات ده شيء خطير جدا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في المأمورات قال ما امرتكم به فأتوا منه ما استطعت. فيما أمرت به أنت موقوف على الاستطاعة. وجاء في المنهيات وقال وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذا أنت كل شيء قد نهيت عنه ينبغي أن تجتنبه ينبغي أن تجتنبه. ولذلك كثير من أهل العلم يعني أقول إيه أجهد نفسه في جمع المنهيات علشان يقول لك أدي 1 2 3 4 100 200 300 500 600 700 احذرها. لما تقرأ في هذه الكتب والحكيم الترمذي عامل كتاب مسميه المنهيات وتقرأ في هذه الكتب وتيجي تقعد تعد كل شيء تمر عليه تلاقي نفسك بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه الناس واقعة فيه كل ما تعد كده باش والله منيات الواحدة تلو الأخرى تلاقي الناس واقعة فيه ده ليه حقيقة لازم لابد أن نواجه بها أنفسنا الجهل وأقولها بملء فيه الجهل. فينبغي أن نتعلم وينبغي أن نفهم وبقول وينبغي أن تفتش. يعني أنا بعجب لما قالوا لي فلان بيجي يدي دروس في مكان ما قالوا لي يعني نسمعه ولا ما نسمعهوش. قلت طيب أسمع بيقول إيه. فسمعت والله الجالس يتكلم عن ترغيب وترهيب وحلال وحرام. خلاص ودي الآن سمة منتشرة. فقالوا لي يا رأيك قلت هذه مرحلة نحن لا غناء لنا عنها. يعني يجي واحد يكلمك عن الجنة والنار وما عده الله لأهل الجنة حتى ترغب فيها وما عده الله لأهل النار حتى تنفر منها ده شيء مطلوب

متأكد؟ لما نجي لها نشوف. خلاص. إذن هذا الحديث اشتمل على منهيات ثلاث. طب استحلفك كده بالله لو دخلت استاد الكورة وقعد 120,000 عشان مستنين الأهلي والزمالك ورحت قال الحديث ده في 120,000، بس قال عدي له باع نوع هتسمع لهم حس. يطلع واحد يقول لي ايه الكلام ده؟ انا بسأله ايه الكلام الصحيح اللي حناجرهم قد كده دول؟ ايه الكلام ده بقى؟ معناه ايه؟ طب اديك سامعه، تحس ان انت بتسمع، تقول ايه دي؟ ده هندي ولا عربي؟ والله عربي. ده قلت له عيدهم، يمكن ما اعرفش عيدهم. خلاص ما اعرفش عيدهم. طب دي مش منهيات؟ طب لو سألتك يعني النبي طلب مننا ايه؟ اهو يعني النبي طلب مننا ايه؟ شو الشيخ بيقول لك ايه؟ اشتمال الصماء. نافذ. طب نافذ. قال لا، يا احنا قلنا وما زلت اكرر واظل اكرر ان العمل فرع العلم، يعني أنت لا يمكن أن تعمل إلا إذا علمت يعني إيه؟ يعني جاءك الحكم وفهمته. فلما أقول لك أنها النبي عن اشتمال الصماء نافذ، نافذه إزاي بالضبط كده؟ لكن ما هو مش عارف حاجة. خلاص، زي أمور كثيرة لسه في خطبة جمعة كاملة كده بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرة، فهمتها ازاي؟ العمرة، مش بقول العمرة أو العمرة، لأن قلت أجاز فأقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، لا أنا بقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. كل اللي قاعدين قدامك حملوها على الأسرام. لا أنا قلت لهم لا مش شيء، العمرة آخرها تاء مربوط، يقول العمرة، والعمرة آخرها ألف مقصورة اللي هي بتكتب ياء. نفذ. ما يعرفش. خلاص ما يعرفش يعني ايه اصل الكلمه دي، ما عرفهاش. ده مش اضطهاد، لا بالعكس، والله ده حب، والله ما اضطهاد، هذا حب، لاني حزين، والله حزين. يعني حتى اللي بيجيبوهم، حتى المدكترين والملقبين، تحس ان هم من اجهل خلق الله. تعلموا ايه؟ مش عارف خدوه ده ازاي، مش عارف ورئيس قسم مش عارف ايه وعميد ايه، وتقعد تسمع كلام لا فهم لا اصول ولا مصطلح ولا علوم قرآن ولا لغة ولا اي حاجة. حاجة تحزن. ولذلك انا فعلا بتمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال. دي حقيقة الآن، وحقيقة مش أنا لسه بقول لهم، في خبر منزلينه في الجريدة للمفتي، المفتي مع تحفظاتي عليه، ومع هذا بيسألوه عن السيل الجرار الموجود في وسائل الإعلام وفي الفضائيات، قال كلهم بلا استثناء حلاقين صحة، والله باللفظ كده الجريدة عندي، حلاقين ما ينفعش غير حلاق بس، تروح تاخد دقنك وشنبك بس خلاص، حلاقين صح. هذه كلمة حق، هذه حقيقة، هذه كارثة نمر بها. ولذلك أنا بعتبر أن من مشاركين في أمية المسلمين أمية المعلم، يعني اللي بيعلم عنده أمية، هذا عنده أمية،

هكذا يقول علم الأصول. ومن هنا بقى ستدرك أن هذا الحديث يقول بعضهم قد يعكر عليه رواية أيضا في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، رواية في صحيح مسلم، ومن طريق جابر بن عبد الله أيضا يقول دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره قد وضع إحدى قدميه على الأرض، مع إن لسه هو بيعمل إيه بقى؟ نهى، يبقى نهى وفعل، يبقى نهى وفعل. إذن النهي مرتبط بعلة والفعل مرتبط بانتفاء العلة. كلام كده واضح؟ خلاص وصلت لك. يبقى نهى في مظنة كشف العورة أو انكشاف العورة فيقول انكشاف، وفعل لأن العلة. عرفت ليه لازم تعرف العلة؟ ولذلك كتب الأصول هتكلمك العلة العلة العلة. ليه؟ ما هو ستجد واحد يروح ماسك الحديثين وخاصة بقى المستشرقين يقول لك بص فاضل ينهى عن الشيء ويفعله ينهى عن الشيء ويفعله، هذه كارثة لكل المقاييس. أي طب تعرف نهى عنه ليه ولما فعلوا ليه؟ ولذلك الإمام النووي هو يوفق بين الحديثين، خد بالك. ليه؟ قال إن في من أهل العلم من قال إن لما يجي الفعل يتعارض مع القول فعليك بإعمال القول، فعندهم تأخذ بالحديث اللي هو فيه النهي والفعل ده، ودي قاعدة إن إذا تعارض قول الرجل مع فعله فالحجة في قوله، ودي حقيقة بس مش على الإطلاق، خد بالك، حقيقة بس مش على الإطلاق. ليه؟ مثلا أنا جلست أحدث الناس عن هيئات الصلاة، هيئة المصلي في القيام في الركوع في السجود في الاعتدال في التشهد، وتكلمت في التشهد الأوسط له هيئة والأخير له هيئة، وقلت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قمنا إلى الصلاة نظر من كانوا خلفي إلى هيئتي فوجدوا فعلي قد تعارض مع قولي، أنا مش قاعد بالطريقة اللي أنا قلتها، ولذلك زل البعض فقلدني. فيجي يسألك الله طب أنت قلت وشفناك قاعد كده على فكرة قعدت زيك، لا غلطة، إلا كان لازم تاخد قولي وتترك فعلي. ليه؟ لأن الأفعال يدخل فيها الأعذار، يدخل فيها الأعذار. وفعلا عندي كسر قديم في قدمي، ما اعرفش اعض الهيئه هيئه السن، ما اعرفش اعض، يبقى الحجه فين؟ في القول. فطلع فريق قال الحجه في القول، فلنا حديث القول ونسقط حديث الفعل، وطلع قوم قالوا اني ما ورد من فعله كان مؤخرا على قولي فيكون فعل ناسخا لقولي. هذا كلام يقال، خدها قاعدة بقى، هذا كلام يقال كما قال علماء الأصول وعلماء الحديث إذا تعذر الجمع، يعني انت رقم واحد لازم الأول تدور على أن تجمع بين الحديثين، فإذا تعذر الجمع هنخش في سكك تاني. فالإمام النووي يقول والجمع غير متعذر. إيه اللي خليه متعذر؟ إيه اللي خليه غير متعذر؟ فلو نظرنا إلى علة الحكم وهو الحكم مرتبط بالعورة، خلاص، يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل نهى خشية انكشاف العورة، وفعل